على السفر بلا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وإني لأعجب إن صح أن الزوج يجبر زوجته أن تسافر بلا محرم، أعجب لزوج يجبر امرأته على السفر بدون محرم، لأن المحرم حماية للمرأة وصيانة لها عن العبث منها أو العبث بها، فهو من إكرام المرأة وصيانتها. فكيف يرى زوج أن تسافر امرأته بلا محرم وهو لا يدري من يكون إلى جانبها من الرجال، ولا يدري فلعلها تخدع عند نزولها من الطائرة، الأمر خطير جدا، وعلى الزوج أن يكون ذا غيرة على زوجته وأن يحرص على حمايتها وصيانتها لأنها أمانة عنده. بل لو طلبت المرأة أن تسافر بلا محرم فعلى زوجها أن يمنعها من السفر بلا محرم. نعم، أحسن الله إليكم، شكرا للأخت السائلة. تفضل. تقول فضيلة الشيخ، تسأل عن الميش وهو صبغ للشعر، بالنسبة يستعملنه بعض النساء، يا شيخ ما حكمه؟ للزينة. للزينة، كلمة لا أعرف معناها، أي الميش، لكن إذا كانت لتلوين الشعر فهي جائزة، بشرط أن لا تكون سوداء لتسود الشعر الذي ابيض، وأن لا تكون هذه الصبغة من خصائص نساء الكفار. الأخت السائلة يا شيخ معنا الخط تقول: هل يحق للمرأة أن تفتش مثلا أغراض الخادمة إذا جاءت، إذا قدم سفرها إلى بلدها؟ كيف؟ تقول: هل يحق للمرأة ربة البيت إذا كان عندها خادمة وأرادت هذه الخادمة أن تسافر، هل يحق لهذه المرأة أن تقوم بتفتيش ما معها من شنطة وعفش قبل سفرها، قبل سفر هذه الخادمة؟ لا يحل لها ذلك. طيب. لأن هذا من الأمور السرية، وإذا كانت هي بنفسها لا ترضى أن أحدا يفتش شنطها وما أشبهها، فكيف ترضى أن تفتش شنطة هذه الخادم؟ نعم، لو فرض أنهم فقدوا شيئا في البيت ولم يدخل عليهم إلا هذه الخادم وخافوا أن تكون سرقت فلا بأس، ولكني أرى في هذه الحال أن تقول صاحبة البيت لهذه الخادم: احضري معي، وتفتش اشناطها لحضرتها. تقول بأنها تبلغ من العمر 53 شيخ، وتنزل عليها بعض الإفرازات، هل تصلي وتقوم بقراءة القرآن وغير ذلك من العبادات؟ ما هي الإفرازات التي تنزل عليها؟ هل ودم الحيض؟ لا ما مقطوع الحيض. تقول أنه من قطع الحيض يا شيخ؟ إذا كانت قد انقطع حيضها، نعم، فما خرج منها فإنه لا يمنع من الصلاة ولا من قراءة القرآن، ولكن عليها أن تتوضأ إذا أرادت أن تصلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تزوجت بنت عمي. أي نعم. قبل 4 سنوات، ولكن ليس رغبة مني ولكن طاعة لأبي، وإلى اليوم لم يصير معي، يعني ما صار في تفاهم، وهي كالمعلقة الآن، ما أدري هل أطلقها ولا أصبر عليها، يمكن يصير في تفاهم أو شيء. ماذا تنصحني به بارك الله فيك؟ أولا أنا أنصح كل إنسان عن إجبار الولد على التزوج بمن لا يرغب. فإن هذا يؤدي إلى نتائج عكسية. نعم. وقد اشتهر عند بعض القبائل أنه لا بد أن يتزوج الإنسان ابنة عمه، وأنه إذا خطب خاطب ولو كان من أفضل الخطاب لا يزوجونها به لأنها لابن عمها، وهذا منكر. فالزوجة ليست سلعة يتصرف بها الإنسان كما شاء، بل هي أمانة ولها الحرية في اختيار من تشاء من الأزواج إلا أن تختار من لا يرضى دينه. كذلك الرجل هو حر في اختيار من يريد أن يتزوجها، ولا يحل لأحد أن يجبره على أن يتزوج من لا يريد. وهذه العادات السيئة عند بعض القبائل يجب أن يقضى عليها، وأن نرجع إلى صميم الشرع في هذه المسألة. ويدل لهذا يعني لأن ويدل على أن هذه السيئة على أن هذه العادة السيئة هذه النتيجة التي حصلت لك، حيث إن والدك أجبرك أو شبه إجبار على أن تتزوج ابنة عمك، وصارت النتيجة ما ذكرت. الآن لن تبقى معها على هذه الحال، ليس هذا من مصلحتك ولا من مصلحتها. وإذا أراد الله تعالى وطلقتها صار هذا أشد على عمك من أن لا تتزوج بها أصلا. متوفي عمي أو على إخوانها أو أقاربها. المهم أني لا أرى أن تبقى معها على هذه الحال. فإن كان يمكن أن تبقى معها وتصبر لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فهذا المطلوب، وإلا فطلقها وثق بقول الله تبارك وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. الله يجزاك خير. حجت أختي مع والدي قبل 4 سنوات يمكن، ورمى عنها بس دون ما توكله، يعني ما وكلته أن يرمي عنها، هل عليها شيء؟ أولا هل هي تقدر أو لا تقدر؟ يعني هي شابة ولكن يعني إذا كانت تقدر على أن ترمي فإنه لا يجزئ رمي والدها عنها، وعليها حينئذ أن تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء. هل عليها صيام؟ ما فيها صيام، فيها فدية أن تقدر. نعم. وإن كان ما تقدر فليس عليها شيء. لا تقدر إن شاء الله تقدر. أجل إذا تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء، ولا بأس أن توكل أحد في مكة يذبحها ويوزعها على الفقراء. الله يجزاك خير. ما رأيكم في كتاب الفقه على المذاهب 4؟ هل في أفضل من الكتاب هذا؟ يعني مسهل، فقه مسهل. والله أنا لم أطلع على جميع ما كتب في الفقه، لكن طالب العلم يعرف ماذا يختار. نعم. والعامي ينظر إلى فتاوى العلماء الكثيرة من العلماء الموثوق بهم ديانة وعلما ويأخذ منها. نعم نعم. وهذه متوفرة والحمد لله الآن بكثرة. الحمد لله. بارك الله فيك وفي علمك ونفع بكم نسمين يا شيخ. وفقك الله. الله يجزاك خير على هال يجزا برضه لذا على هالبرنامج. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. شكرا. تفضل. تقول الشيخ مسافر أدركته صلاة المغرب فنواها جمع تأخير، فعندما دخل المدينة رعاهم يصلون العشاء فدخل معهم بنية المغرب، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك على القول الراجح، يدخل معهم بنية المغرب. نعم. ثم إن كان قد دخل معهم من أول الصلاة فإنه إذا قام الإمام إلى الرابعة يجلس ويقرأ التشهد ويسلم ثم يدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. وإن كان قد دخل معهم في الركعة الثانية سلم معهم لأنه أتم 3 ركعات، وإن دخل معهم في الثالثة أتى بعد تسليم الإمام بركعة ليتم له 3 ركعات. نعم. أحسن الله إليكم وشكرا للأخت السائلة. معنا مكالمة الآن على الخط. فضيلة الشيخ تقول بأنها وعدت تقول أن تصلي 10 مرات بعد الفريضة لمدة سنة، هل تلتزم بهذا يا فضيلة الشيخ أم لا؟ أولا بارك الله فيك، لا بد أن نعرف كيفية الوعد. هل هي عاهدت الله؟ لا. قالت لله علي عهد أن أصلي كذا وكذا. ماذا قلت يا أخت؟ قلت وعد، يعني وعد ربي لو حققت الحاجة ذي أني أصلي مدة 10. تقول وعدت ربي، يعني بلفظ لك علي يا ربي وعد. نعم كذا. نعم قريب من هذا يا شيخ. نعم. أن أصلي 10 ركعات تسلم بعد كل 2 شيخ، يعني 5 تسليمات. نعم يا شيخ. أولا أقول لهذه المرأة ولكل من يسمع، إياهم والنذر، لا ينظرون لا ينذرون ولا يعدون الله بشيء. إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا لم يمنعه النذر ولا العهد، وإذا لم يرد شيئا لم يحثه الوعد أو العهد أو النذر. إن قضاء الله لا يرد، والعافية لا يجلبها العهد والنذر. اترك النذر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاكم عنه. نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير، وقال إنه لا يرد قضاء. فإن الله تعالى لا يتفضل على الإنسان إلا بالنذر. إن الله غني عن نذره وغني عن صدقته، وإذا أراد الله عز وجل أن يحصل مطلوب الإنسان حصل بلا نذر. إني أنصح إخواني من صميم قلبي عن النذر، وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لا يأتي بخير، وما أكثر الذين ينذرون ولا يفون والعياذ بالله، وما أكثر الذين ينذرون ويوفون على مضض وعلى كراهية، وما أعظم جرم الذين ينذرون ولا يوفون، وما أكبر آثامهم. قال الله تبارك وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. انظر النتيجة، عاهدوا ولم يفوا، والعقوبة أن الله أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، يعني إلى الموت بقي النفاق في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ما بالنا نشغل ذممنا بالنذر والعهد؟ هل الله عز وجل محتاج إلى نذرنا؟ لا يعطينا إلا إذا نذرنا له. أكرر نصيحتي لإخوان المسلمين عن النذر، وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وهو لا ينطق عن الهوى إنه لا يأتي بخير وإنه لا يرد قضاء. أما هذه المرأة التي نذرت أن تصلي 5 تسليمات إن حصل لها كذا وكذا، فإنه يلزمها إذا حصل لها ذلك أن تصلي 5 تسليمات، سواء كان ذلك بلفظ النذر أو العهد أو الوعد. طيب في سؤال ثاني، عليها أن تقوم بما وعدت.